لأنه قد هداهم بالدعوة وبيان الأدلة، وليس الهدى على زعمهم خلق المعرفة، ففاتحة الكتاب شاهدة عليهم. وقال القاضي البيضاوي: الضمير المستكن في نعبد ونستعين للقارئ ولسائر الموحدين أدرج عبادته في تضاعيف عبادتهم، وخلط حاجته بحاجتهم لعلها تقبل ويجاب إليها، ولهذا شرعت الجماعة. قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، فيه الإشارة إلى الاقتداء بالسلف الصالح. سورة البقرة. قوله تعالى: ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال الرازي: يتضمن الأمر بالصلاة والزكاة. قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله، الآية. قال الرازي: يدل على أن الإيمان ليس هو الإقرار دون الاعتقاد، لأن الله قد أخبر عن إقرارهم بالإيمان ونفى عنهم اسمه بقوله: وما هم بمؤمنين. قال: ويحتج بهذه الآيات وأشباهها على استتابة الزنديق الذي ظهر منه الكفر، لأنه تعالى أخبر عنهم بذلك ولم يأمر بقتلهم، ومعلوم أن نزول هذه الآيات بعد فرض القتال. قوله تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا، إلى قوله: فإن لم تفعلوا، فيه دلالة على الأمر باستعمال حجج العقول وإبطال التقليد. قال محمود بن حمزة الكرماني: استدل أكثر المفسرين بالآية على شكل الأرض بسيط وليس بكروي. قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، استدل به على أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه. قوله تعالى: فأتوا بسورة من مثله، استدل به من قال: إنه لا يتعلق بالإعجاز بأقل من سورة، ورد به على من قال من المعتزلة بأنه يتعلق بجميع القرآن. قوله تعالى: أعدت للكافرين، استدل به على أن النار مخلوقة الآن. قوله تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، الآية، فيه دلالة لمذهب أهل السنة أن الهدى والضلالة من الله. قوله تعالى: وإذ قال ربك، الآية، فيه إرشاد عباده إلى المشاورة، وأن الحكمة تقتضي إيجاد ما يغلب خيره وإن كان فيه نوع شر، وأنه لا رأي مع وجود النص، وهو أصل في المسائل التعبدية. قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، استدل به من قال: إن اللغات توقيفية وضعها الله بالوحي وعلمها. قوله تعالى: قال يا آدم، استدل به على أن آدم مكلم. روى أحمد وغيره عن أبي أمامة أن أبا ذر قال: يا نبي الله، أي الأنبياء كان أول؟ قال: آدم. قال: أو نبيا كان آدم؟ قال: نعم، مكلم، خلقه الله بيده ثم نفخ فيه من روحه ثم قال: يا آدم، قيل وفي بقية الآية دليل على مزية العلم وأنه شرط في الخلافة وعلى فضل آدم على الملائكة. قال الإمام: لما أراد الله إظهار فضل آدم لم يظهره إلا بالعلم، فلو كان في الإمكان شيء أفضل من العلم كان إظهار فضله بذلك الشيء لا بالعلم. وكذلك أمر الملائكة بالسجود له لأجل فضيلة العلم. قلت: ويؤخذ من هذا استحباب القيام للعالم. وقال الطيبي: أفادت هذه الآية أن علم اللغة فوق التحلي بالعبادة، فكيف علم الشريعة؟ قوله أبى رد على الجبرية، إذ لا يوصف بالإباء من هو غير قادر على المطلوب. قوله أسكن أنت وزوجك الجنة إلى آخر القصة، فيها دلالة على أن الجنة مخلوقة الآن. قوله ولا تقربا هذه الشجرة، قال ابن الفرس: هذا أصل جيد في سد الذرائع، لأنه تعالى لما أراد النهي عن الأكل منها نهى عنه بلفظ يقتضي الأكل وما يدعو إليه وهو القرب. قوله تعالى: يا بني إسرائيل، يستدل به على دخول أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد. قوله اذكروا نعمتي الآية، قال ابن الفرس: فيه دليل على أن لله على الكفار نعمة، خلافا لمن قال لا نعمة لله عليه وإنما النعمة على المؤمنين. قوله تعالى واركعوا مع الراكعين، قال الرازي: يفيد إثبات فرض الركوع في الصلاة. قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، فيه استحباب الصلاة عند المصيبة وأنها تعين صاحبها. أخرج سعيد بن منصور وغيره عن ابن عباس أنه كان في مسير فنعي إليه ابن له فنزل فصلى ركعتين ثم استرجع وقال: فعلنا كما أمرنا الله واستعينوا بالصبر والصلاة. قوله تعالى وأني فضلتكم على العالمين، قال ابن الفرس: فيه ورود العام المراد به الخصوص، لأن المراد عالم زمانهم. قوله تعالى فأنجيناكم الآيات، في العجائب للكرماني استدل بها بعض من يقول بالتناسخ وقالوا إن القوم كانوا هم بأعيانهم، فلما تطاولت عليهم مدة التلاشي والبلا نسوا فذكروا. قال وهذا محال وجهل بكلام العرب، فإن العرب تخاطب بمثل هذا وتعني الجد الأعلى والأب الأبعد. قوله تعالى وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا، استدل به على أن الضيف لا يملك ما قدم له وأنه لن يتصرف فيه إلا بإذن ذكره صاحب التحرير. قوله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، قال الكيا: يدل على أنه لا يجوز تغيير الأقوال المنصوص عليها وأنه يتعين اتباعها. وقال الرازي: يحتج به فيما ورد من التوقيف في الأذكار والأقوال وأنه غير جائز تغييرها. وربما احتج به علينا المخالف في تجويز تحريمه الصلاة بلفظ التعظيم والتسبيح، وفي تجويز القراءة بالفارسية، وفي تجويز النكاح بلفظ الهبة وما جرى مجرى ذلك. قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إلى آخر القصة، فيها أحكام. الأول: استدل بقوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة أن الآمر لا يدخل في عموم الأمر، فإن موسى لم يدخل في عموم الأمر بدليل قوله فذبحوها وما كادوا يفعلون، ولا يظن بموسى ذلك، ذكره الزركشي في شرح جمع الجوامع. الثاني: استدل به بكر بن العلاء على أن السنة في البقرة الذبح. الثالث: استدل به على جواز ورود الأمر مجملا وتأخير بيانه. الرابع: استدل بقوله لا فارض ولا بكر وبقوله مسلمة على جواز الاجتهاد واستعمال غالب الظن في الأحكام، لأن ذلك لا يعلم إلا من الاجتهاد. الخامس: استدل به على أن المستهزئ يستحق سمة الجهل، ذكر محمد بن مسعود أن عبيد الله بن الحسن العنبري القاضي مازحه فقال له: لا تجهل. قال: وأنا وجدت المزاح جهلا، فتلا عليه: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. السادس: فيها الإرشاد إلى الاستثناء في الأمور في قوله وإنا إن شاء الله لمهتدون. السابع: فيها دليل لأهل السنة على المعتزلة أن الأمر لا يستلزم المشيئة، قاله الماتريدي. الثامن: استدل بالآية على حصر الحيوان بالوصف وجواز السلم فيه. التاسع: قال المهدوي في قوله فافعلوا ما تؤمرون دليل على أن الأمر على الفور. قال ابن الفرس: ويدل على ذلك أنه استقصرهم حين لم يبادروا إلى فعل ما أمرهم به، وقال فذبحوها وما كادوا يفعلون. قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب، الآية، استدل به النخعي على كراهة كتابة المصاحف بالأجرة. قوله تعالى: من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، استدل به على أن المعلق على شرطين لا يتنجز بأحدهما. قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، الآية، استدل بها على أن السحر كفر، حيث قال: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وقال: إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال بكر بن العلاء: وفي الآية أن الساحر يقتل، ووجهه أنه قال: ولبئس ما شروا به أنفسهم، أي باعوا أنفسهم للقتل بالسحر الذي فعلوه، كما قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، إلى أن قال: فيقتلون ويقتلون. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، قال ابن الفرس: استدل بها على سد الذرائع في الأحكام، لأن المؤمنين منعوا من قول راعنا